كان ابن زيد يخرج إلى المسجد قبل الأذان، فقيل له لما؟ فقال: بئس العبد الذي لا يجيب سيده إلا إذا ناداه، بل أكون بين يديه قبل أن يناديني. عود نفسك على أن تبكر إلى المسجد رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة.